بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالنكاح، وذلك لأن الطلاق تعم به البلوى، ويحتاج الناس إلى معرفة أحكامه ومسائله بسبب ما يكون منهم أو بسبب ما يقع بين الأزواج من الخلافات والنزاعات. وقد شرع الله عز وجل الطلاق لرفع عصمة النكاح، وذلك إذا بلغ النكاح إلى حد لا يمكن معه معالجة الأمور بالتي هي أحسن، فحينئذ يلجأ الزوج إلى طلاق المرأة. والطلاق كلمة صغيرة لكنها خطيرة، يترتب عليها من الأمور شيء كثير، ففيها هدم لبيت من بيوت المسلمين، وقد تتشتت الأبناء والبنات والذريات، ويحصل من وراء هذه الكلمة ما يحصل من البلاء والخطر. ولذلك جعله الله عز وجل آخر الحلول التي يلجأ إليها الزوج. وقول المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بينت هديه في الطلاق. وقد اعتنى العلماء والمحدثون والفقهاء رحمهم الله بهذا الباب، فلذلك ذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينوا الأحكام والمسائل المتعلقة بالطلاق. والطلاق أصله في لغة العرب الإرسال، وحل الشيء من قيده. تقول: أطلقت البعير إذا حللت الوثاق والعقال الذي يعقله. ولذلك تعتبر مادة الطاء واللام والقاف، يعبر عنها في الحل والإرسال. يقال: أطلق البعير وأطلق الأسير إذا حل وثاق البعير والأسير. وقد يقال: أطلق يده إذا كان معروفا بالجود والكرم. ومنه قول الشاعر: أطلق يديك تنفعاك يا رجل، بالريث ما أرويتها لا بالعجل. فيقال: أطلق الرجل يده إذا كان سخيا كريما جوادا. ويقال: أطلق له العنان إذا ترك الأمر له يفكر فيه، أو ترك الشيء له ينظر فيه بما يرى. وأما الطلاق في اصطلاح الشرع فقد عرفه العلماء رحمهم الله بقولهم: حل قيد النكاح بلفظ مخصوص. وقال بعض العلماء: رفع عصمة النكاح بلفظ مخصوص. فقولهم رحمهم الله: حل قيد النكاح، المراد بذلك حل عصمة النكاح التي ثبتت بعقده، وذلك أن الطلاق يوجب رفع هذه العصمة، حتى إن المرأة تعود كالأجنبية عن الزوج بعد أن كانت زوجة وامرأة له. وقولهم حل قيد، المراد به إخراج هذا المصطلح الشرعي من المصطلح اللغوي الذي يفيد العموم. وقولهم بلفظ مخصوص، هذه العبارة فيها مسألتان: المسألة الأولى أن الطلاق يكون باللفظ، المسألة الثانية أن الطلاق له لفظ مخصوص. أما كون الطلاق يكون باللفظ فإنه ينبني عليه أن الإنسان لو فكر في طلاق امرأته وحدثته نفسه أن يطلق زوجته فإن زوجته لا تطلق منه. صورة ذلك لو أن إنسانا غضب على امرأته وجاءه الشيطان فحدثه بالطلاق في داخل نفسه أو عزم في قلبه على أن يتلفظ بالطلاق ولم يتلفظ، فإن الطلاق لا يقع. وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحم الله الجميع. وقال الإمام محمد بن سيرين: إذا حدث الرجل نفسه بالطلاق فإن امرأته تطلق، فاعتبر حديث النفس بمثابة اللفظ باللسان. واحتج جمهور العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله عفى للأمة عن حديث النفس، فكون الإنسان ينوي الطلاق فإن النية من حديث النفس قطعا، فدخلت في هذا النص الذي يدل على عدم المؤاخذة وأن المكلف لا تطلق عليه امرأته بذلك. وذهب الإمام محمد بن سيرين إلى قوله استدلالا بحديث عمر الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو يرى أن هذا الحديث يدل على أن نية الطلاق طلاق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأعمال بالنيات، فدل على عظيم أثر النيات وأنها توجب وقوع الطلاق. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن حديث النفس لا يعتبر طلاقا، وذلك لأن حديثهم نص في موضع النزاع. وأما استدلال ابن سيرين رحمه الله بحديث عمر رضي الله عنه فيجاب عنه بأن الأحوال تنقسم إلى ثلاث: الحالة الأولى أن يكون للإنسان ظاهر وباطن، والحالة الثانية أن يكون منه الظاهر ولا باطن له، والحالة الثالثة أن يكون له باطن ولا ظاهر له. توضيح ذلك أن الإنسان إذا فعل الفعل أو تركه فلا يخلو، إما أن تكون له نية في ذلك الفعل أو لا نية له، أو تكون له نية بدون فعل، فهذه ثلاثة أحوال. فحديث عمر بن الخطاب الذي استدل به ابن سيرين رحمه الله إنما يتعلق بما اجتمع فيه العمل والنية، وكذلك وأما الذي معنا فإنه نص في الذي ورد، نص وارد في النيات، فيعتبر مقدما على حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية قولهم بلفظ مخصوص. هذا اللفظ المخصوص للطلاق ينقسم إلى قسمين: فالطلاق لا يقع إلا بألفاظ مخصوصة لورود نص الكتاب بالدلالة على ذلك، وقد أشارت السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار اللفظ. فاللفظ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون لفظا صريحا في الدلالة على الطلاق، وهو ما كان من مادة الطاء واللام والقاف، فما كان مشتقا من هذه المادة ومتصرفا منها، فإنه يوجب وقوع الطلاق صراحة إلا ما كان بصيغة المضارع والأمر. فإذا قال لامرأته أنت طالق أو قال لها طلقتك فإنه لفظ صريح يدل على الطلاق صراحة، ويقع الطلاق به بإجماع المسلمين. وأما إذا قال لها سرحتك أو فارقتك فإنه ليس من صريح الطلاق. وذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الفراق والسراح يعتبر صريحا من ألفاظ الطلاق الصريحة، وذلك لورود بعض الآيات التي تدل على الطلاق بالفراق والسراح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع، أن صريح لفظ الطلاق هو ما كان متصرفا من مادة الطاء واللام والقاف، وأن السراح والفراق لا يعتبر صريحا في الطلاق. وأما الآيات الكريمة فإن أصل اللفظ موضوع للطلاق وغير الطلاق، فهو محتمل ومتردد، وشرط الصريح ألا يقع التردد فيه. فلما ورد الطلاق بالمعنى الصريح الذي لا تردد فيه كان نصا في إفادة الطلاق. وأما الفراق والسراح فإنه لا يعتبر صريحا من ألفاظ الطلاق الصريحة. القسم الثاني من ألفاظ الطلاق وهو لفظ الكنايات، وهي ألفاظ الكناية وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان ظاهرا في الدلالة على الطلاق، والقسم الثاني ما كانت دلالته خفية. فالكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. فأما الكناية الظاهرة فكقوله أنت خلية، أنت الحرج، أنت حرة، أنت بائن، أنت برية، أنت بثلة، أنت بتة. فهذه الألفاظ تعتبر من ألفاظ الكناية، ولكنها ألفاظ كناية ظاهرة في الدلالة على الطلاق. وأما ألفاظ الكناية التي ليست بظاهرة وهي خفية، فكقوله الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو اذهبي إلى والديك، ونحو ذلك من الألفاظ. وهذا اللفظ وهو لفظ الكناية بنوعين، الكناية الكناية الظاهرة والكناية الخفية، لا يقع الطلاق به إلا إذا نوى صاحبه الطلاق. فمن قال لامرأته الحقي بأهلك فإنه يسأل عن نيته هل نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق. فإن كان ناويا للطلاق فإن الطلاق يقع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على ابنة الجون مد يده إليها يريد أن يمسها صلوات الله وسلامه عليه، فقالت أعوذ بالله منك. فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فهذا يدل على أن هذا اللفظ يتضمن الطلاق. فإن وجد دليل في الظاهر يدل على إرادة المتكلم للطلاق فإن الطلاق يقع. فلو أن رجلا كانت بينه وبين امرأته خصومة فقال لها أنت بتة أو أنت بتلة أو أنت الحرج، فإنه يقع الطلاق عليه لمكان الدليل من بساط المجلس. فبساط المجلس أن تكون هناك قرائن من دلالة الحال والمجلس تدل على أن الزوج يريد الطلاق. فإن وجدت هذه الدلائل فإنه يلزم بظاهرها بالطلاق، ويقع الطلاق عليه ويلزم به. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن الزوج لو قال لزوجه أنت بتة أنها تطلق عليه وتحرم عليه. وبمثل هذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث قال لو كان الطلاق 100 ما أبقت البتة منه شيئا. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركانة لما طلق امرأته سهيمة ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قال لامرأته أنت بتة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آلله ما أردت إلا واحدة. قال آلله ما أردت إلا واحدة. فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله دليلا على أن ألفاظ الطلاق إذا رفعت للقضاء وكانت من الألفاظ المحتملة أن القاضي يدين الرجل فيحلفه بالله عز وجل من الذي أراد، فإن كان يريد الطلاق مضى عليه الطلاق في المحتمل، وإن كان يريد غير الطلاق فإنه يحلف أنه ما أراد الطلاق أو أراد الذي أراد من عدد الطلاق عند من يوقع الطلاق جملة بلفظ واحد. هذا الطلاق إنما يقع إذا كان الشخص أهلا للطلاق، والشخص المتأهل للطلاق يشترط فيه أن يكون عاقلا. فإن كان الذي طلق الزوجة مجنونا فإن طلاقه لا يقع. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المجنون لا يقع طلاقه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. قالوا فقد دل هذا الحديث على أن المجنون لا يؤاخذ بالطلاق، فلذلك رفع القلم يدل على أنه قد رفعت عنه المؤاخذة، فطلاق وجودا وعدما على حد سواء. أما إذا كان المجنون جنونه متقطعا بحيث يفيق تارة ويجن أخرى فإنه إذا طلق حال الجنون لم يقع الطلاق، وأما إذا طلق حال الإفاقة فإنه يلزم بالطلاق ويقع عليه، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالأصل في هذا المجنون الذي يتقطع جنونه أنه مكلف، فإن أوقع الطلاق في حال أنه مكلف حال إفاقته، فإن أوقع الطلاق حال إفاقته لزمه وإلا فلا. المسألة الثانية، لو أن إنسانا زال عقله بالسكر فشرب المسكر والعياذ بالله ثم طلق امرأته، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ من سكر فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون سكرانا بوجه يعذر به شرعا، والوجه الثاني أن يكون سكره على وجه لا يعذر به شرعا. فأما إذا سكر على وجه يعذر به، مثال ذلك لو شرب الخمر يظنها عصيرا، فإنه في هذه الحالة لا تطلق عليه امرأته بإجماع العلماء. فالإنسان الذي سكر ولم يعلم بالمسكر وكان معذورا في حال السكر فإنه لا يؤاخذ بأقواله بإجماع العلماء رحمهم الله، وذلك أنه كالمجنون وهو معذور في زوال عقله، فما يكون في حال هذا الزوال، ف فإنه غير مؤاخذ به كما أنه لا يقام عليه الحد ولا يجب عليه عقوبة، كذلك لا يمضي عليه طلاقه. ومن أمثلة ذلك في عصرنا الحاضر، لو أن إنسانا خدر لعملية جراحية أو نحوها، ثم إنه أخذ يتكلم ويهذي بسبب ضغط المخدر عليه، فإنه إذا طلق في هذه الحالة لا يقع عليه الطلاق، وتعتبر امرأته امرأة له كأنه لم يطلقها. أما إذا سكر على وجه حرام أو تعاطى المخدرات فزال عقله وطلق امرأته، فللعلماء فيه قولان. القول الأول أن السكران لا يقع طلاقه، وبهذا القول قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبه قال الإمام داود الظاهري والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أن السكران إذا سكر لا يقع عليه الطلاق. وحكي هذا القول عن طائفة من السلف من التابعين رحمة الله على الجميع، يقولون إن السكران ولو شرب متعمدا فطلق امرأته لا يقع طلاقه. وذهب جمهور العلماء إلى أن السكران إذا طلق امرأته ولم يكن معذورا في السكر أن امرأته تطلق عليه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وحكي هذا القول عن طائفة من السلف من التابعين رحمهم الله، يقول أصحاب هذا القول من شرب المسكر على وجه التعمد والقصد فإن امرأته تطلق إذا طلقها حال السكر. أما محل الخلاف بين العلماء فقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله أن السكران له ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة الهزة والنشاط والطرب، وهي الحالة التي تكون في بداية السكر، فهذه الحالة حكى فيها العلماء الإجماع على أن من طلق فيها أن طلاقه يلزمه، قالوا لأنه مالك لنفسه وعنده الشعور المعتبر، والهزة والنشاط لم تخرجه عن العقل والتكليف، قالوا فلذلك يعتبر مكلفا ويؤاخذ بقوله فتطلق امرأته قولا واحدا. الحالة الثانية أن يسقط كالميت كالمجنون لا يعي ما يقول، ويكون في حكم الفاقد للعقل بالكلية، فهذه الحالة ذكر بعض العلماء الإجماع على أنه كالمجنون وأنه غير مكلف. والحالة الثالثة أن يكون مترددا بين الحالتين، يغيب ويفيق، قالوا فإذا بلغ هذه الحالة فإنها هي التي اختلف العلماء رحمهم الله في وقوع طلاقه والاعتداد بقوله. أما الأدلة فقد استدل من قال إن الطلاق يلزم السكران بدليل الكتاب والأثر. أما دليل الكتاب فاحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قالوا إن الله عز وجل خاطب السكران وكلفه، فدل على أن السكران مكلف، وإذا كان السكران مكلفا فإنه يؤاخذ بأقواله وأفعاله كالصاحي. واستدلوا بالأثر، فقد روى ابن وبرة الكلبي أن خالد بن الوليد أرسله من الشام إلى المدينة إلى أمير المؤمنين عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن خالدا يقول إن الناس قد انهمكوا في الشراب وتحاقروا العقوبة، وكان عمر جالسا مع عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، فقال عمر للسائل سل هؤلاء، فقال علي يا أمير المؤمنين إن السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وأرى أن يجلد حد الفرية، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجع إلى خالد وأن ينقل له هذا الحكم. ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عليا نزل السكران منزلة الصاحي وأوجب عليه حد الفرية وهي 80 جلدة، وهو 80 جلدة، فدل على أن السكران مؤاخذ بقوله. قالوا وهذا الحكم وقع من الصحابة دون نكير، فهو بمثابة الإجماع. هذه هي حاصل أدلتهم من النقل. أما دليلهم من العقل فقالوا لا يصح، فقالوا يصح طلاق السكران كما يصح طلاق الصاحي بجامع كون كل منهما مكلفا. أما من قال بعدم وقوع الطلاق فقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة والآثر. أما دليل الكتاب فاستدلوا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ووجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة دلت على أن السكران غير مكلف، وذلك لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر ومنعه من فعلها حال التلبس بالسكر، فدل على أن السكران غير مكلف. واستدلوا بالسنة في حديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن حمزة شرب الخمر حين كان شربها جائزا، ثم إنه لما تمكنت الخمر منه وكانت عنده جارية تغنيه قام وأخذ سيفه فجب أسلمة بعير أسلمة الشارف لعلي، فجاء علي رضي الله عنه فوجد البعير قد جب سنامه ونظر إلى حمزة فعلم أنه هو الذي جب السنام، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حمزة بالشارب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ومعه علي، فدخل على حمزة ووبخه، فالتفت إليه حمزة فقال وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى وعلم أن حمزة في حال السكر. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة على كلامه، فدل على أن السكران غير مؤاخذ بقوله. ولا يختلف هذا من جهة كونه سكرانا بعذر أو غير عذر، فلذلك نقول الحكم سواء من جهة التكليف. وأما دليلهم من جهة الأثر فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لا طلاق على السكران، وقد ثبت ذلك عنه في سنن البيهقي بسند صحيح. قالوا فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة والآثر، وأكد ذلك دليل النظر، فإن السكران كالمجنون بجامع فقد كل منهما للشعور والإدراك، فلذلك لا يقع طلاق السكران كما لا يقع طلاق المجنون. ونقول من سكر متعمدا كمن سكر غير متعمد، فلا يقع طلاق هذا كما لا يقع طلاق هذا، بجامع كون كل منهما سكرانا لا عقل معه. هذه هي حاصل حجج العلماء وأدلتهم في مسألة طلاق السكران. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن السكران لا يقع طلاقه ولو كان متعمدا، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة والآثر والنظر الصحيح على ذلك. ثانيا أما استدلال من قال بعدم بوقوع الطلاق بالآية الكريمة، فإن هذه الآية الكريمة لا تدل على أن السكران مكلف، بل هي تدل على عدم تكليفه، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر، فدل على أنه حال السكر غير مكلف. فلذلك يقوى دليل من أخذ من الآية فيقوى دليل من قال بعدم وقوع الطلاق من هذا الوجه. ثم إن قولهم إن الله خاطب السكران غير صحيح، لأن المراد بهذه الآية الكريمة أن يمتنع الصحابة عن شرب الخمر بين الصلوات المتقاربة كصلاة المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الظهر والعصر، فكان تشريعا من الله عز وجل أريد منه التخفيف حتى يتمكن الناس من الانتزاع عن الخمر وتركها بالكلية. فقولهم إن هذه الآية الكريمة خاطبت السكران غير مسلم، لأن الخطاب في حال الإفاقة وليس في حال السكر، فيقوى دليل من قال إن السكران غير مكلف. وأما استدلالهم بأثر علي فيجاب عنه من وجهين: الوجه الأول أن سند هذا الحديث فيه ابن وبرة الكلبي لم يتكلم فيه بجرح ولا بتعديل، فمتوقف عن الحكم بصحة هذا الأثر. ثانيا لو سلم أن هذا الأثر قد حكم به علي، فإن عليا قد رجع عن هذا الحكم، بل نقول إن هذا الأثر حجة لنا لا علينا. ووجه ذلك أن الله أوجب جلد الشارب بالأربعين كما هو السنة على ظاهر خبر علي رضي الله عنه وأرضاه، مع أن السكران قد يفتري ويقذف الناس، فكون الشرع يوجب جلده بالأربعين دون الثمانين فإنه يدل على أن السكران غير مؤاخذ بقوله. فقوي الاحتجاج بهذا الأثر على إسقاط مؤاخذة السكران بقوله حال السكر. إذا ثبت هذا فإن السكران يعرف بدلائل، فللسكر حد، إذا بلغه الإنسان حكم بكونه سكرانا لا يؤاخذ بطلاقه. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الحد بقوله، هو أن لا يميز في بطوله حين قال: استقرئه القرآن وألق رداءه، فإن قرأ أم القرآن أو عرف رداءه من غير أو عرف رداءه من بين الأردئة وإلا فأقم الحد عليه. ومراده رضي الله عنه أنه إذا جيء بالسكران طلب منه أن يقرأ الفاتحة، فإن أحسن قراءتها فغير سكران وطلاقه نافذ عليه. أما إذا وكذلك يؤخذ رداءه الذي عليه، والمراد بالرداء ما عليه حتى ولو كان ثوبا، فيؤخذ هذا الثوب ويرمى بين ثياب أخر ويقال له: أخرج رداءك. فإن استطاع أن يميز الرداء من بين أردية الغيب فإنه غير سكران، أما إذا لم يميز فإنه يحكم بكونه سكرانا ولا يؤاخذ على تلفظه بالطلاق. المسألة الثالثة النائم لا يقع طلاقه، فلو أن إنسانا كان في نومه وأثناء النوم تلفظ بالطلاق فإن هذا اللفظ لا يؤاخذ به بإجماع العلماء، وبناء على ذلك ينزل النائم منزلة المجنون فلا يؤاخذ بما يكون من لفظ حال النوم. المسألة الرابعة، يشترط في صحة الطلاق أن يكون المطلق مختارا، أما إذا أكره على الطلاق فإنه لا تطلق عليه امرأته. وهذه المسألة صورتها أن يهدد إنسان بقتله فيقال له إما أن تطلق امرأتك أو نقتلك، فإنه في هذه الحالة لا تطلق عليه امرأته إذا غلب على ظنه أنه يقتل أو يقطع منهم أعضاؤه إذا هدد بقطعها. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن المكره إذا هدد أنه لا يقع طلاقه، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن المكره يقع عليه الطلاق حتى ولو هدد بقتله، فإنه إذا طلق يقع طلاقه وينفذ عليه لأنه طلق في حال عقله وإدراكه، فيؤاخذ بكلامه كما يؤاخذ غير المكره. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن من هدد وأكره على الطلاق أنه لا تطلق عليه امرأته، وذلك لدليل الكتاب والسنة والنظر. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل عذر المكره، فلو تلفظ بلفظ الكفر لم يكن مرتدا لمكان الإكراه، فإذا كان المكره معذورا بلفظ الكفر فإنه من باب أولى وأحرى أن يعذر بلفظ الطلاق، فإن الطلاق أهون من الكفر، فلذلك لا يقع طلاقه كما لا يحكم بردته إذا تلفظ بالكفر. أما دليل السنة فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المكلف قد رفعت عنه المؤاخذة حال الإكراه، فلذلك من طلق هو مكره فلا يؤاخذ بلفظه وطلاقه لهذه السنة. أما دليل الأثر فقد أفتى بسقوط طلاق المكره كل من عمر وعثمان رضي الله عن الجميع، وأفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وبه قال عبد الله بن الزبير، وأفتى به الأجلاء من التابعين والفقهاء المشهورين قالوا: فلذلك لا يقع طلاقه. وأما دليل النظر فإن الشخص إذا أكره فإن عقله وإدراكه وإن كان موجودا لكنه في حكم المعدوم لمكان الاضطرار وفقد الاختيار، فلو كان مطلق الحرية والعقل لما تلفظ بطلاق نسائه وزوجه، ولا يشك أحد أن المكره فاقد الاختيار وأن عقله لا يتحكم في لفظه، لأن هذا اللفظ خرج منه تحت الضغط والإكراه والشدة، ولذلك لا ينزل منزلة المختار الذي ليس عليه إكراه ولا اضطرار. فمن هنا قالوا: إنه يشبه المجنون. فالمكره وإن كان عنده عقل لكنه لا يستفيد من عقله وإدراكه لمكان الإكراه. فإذا وضع السلاح على الإنسان أن يتلفظ بطلاق امرأته فإنه لا يتحكم في نفسه لمكان وجود هذا التهديد وهذا الخطر المحدق به. ثم إننا نظرنا في قواعد الشريعة الإسلامية فوجدناها تعذر من بلغ مثل هذه الحالة، فقد أسقط الله التكليف حال الاضطرار وعذر المضطر فيما اضطر إليه، وأسقط المؤاخذة عليه فجعل الحرام حلالا له، كما أحل الله له الميتة لمكان الاضطرار. فكذلك نقول أصول الشريعة الإسلامية تدل على أن من هدد فطلق امرأته تحت التهديد والأذية والإضرار أن امرأته لا تطلق عليه. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إنك إن جلدت الرجل أو حبسته لم تأمن عليه لسانه، أي أنه يقول ما شئت تحت هذا الضغط وتحت هذا الإكراه. فلذلك لا يقوى أن يكون هذا المكره منزلا منزلة المختار. ولا شك أن هذا القول هو أولى الأقوال بالصواب، وأن من هدد وأكره أنه يسقط اختياره ولا يمضي عليه الطلاق ولو طلق أكثر من مرة ما دام أنه أكره على ذلك. وإذا ثبت أن المكره لا تطلق عليه امرأته فما هو ضابط الإكراه؟ يشترط في الإكراه أن يهدد بأمر فيه ضرر، أما إذا هدد وأن يكون هذا الضرر عظيما عليه. أما إذا هدد وكان التهديد بالشيء اليسير الذي يمكنه أن يصبر عليه فإنه إذا طلق نفذ عليه الطلاق ومضى. مثال ذلك: لو كان الإنسان غنيا ثريا وقيل له طلق امرأتك وإلا ادفع 100 ريال والمئة يسيرة عليه، فإنه إذا طلق في هذه الحالة فإنه يمضي عليه الطلاق ولا يحكم بكونه مكرها. فالإكراه لا بد فيه من وجود ضرر عظيم يكون أكبر من الشيء الذي يطلب من الإنسان، فيهدد مثلا بقتله أو يهدد بقطع أعضائه أو نحو ذلك من الأمور التي فيها عظيم الضرر. فمن هدد بمثل هذا فإنه يعتبر مكرها وإلا فلا. الشرط الثاني: أن يغلب على ظن الإنسان المكره أن المكره يفعل ما هدده به، فلو وضع السلاح عليه وهدده بالقتل وهو يعلم أنه لا يقتله فإنه لا يحكم بكونه مكرها. وقال بعض السلف رحمهم الله: يشترط أن يمس بشيء من العذاب، أما إذا هدد فقط فإنه لا يحكم بكونه مكرها. وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، والصحيح أنه إذا غلب على ظنه أن من هدده يفعل الشيء الذي هدد به أنه ينزل منزلة من فعل به ذلك الشيء، وأنه لا يشترط أن يمس بعذاب. الشرط الرابع: أن لا يتمكن الإنسان من دفع الضرر. فإذا هدد الإنسان وأمكنه أن يدفع ضرر التهديد بالشكوى أو الرجوع إلى إنسان قوي يحميه بإذن الله فإنه لا يعتبر مكرها إذا طلق. فإذا طلق والحالة هذه فإنه ينفذ عليه الطلاق ويلزمه، فلا بد وأن يكون عاجزا عن دفع الضرر أما إذا كان قادرا مستطيعا فغير مكره، وحكمه حكم المختار، فيمضي عليه الطلاق قولا واحدا عند العلماء رحمهم الله. المسألة الأخيرة في طلاق من هو ليس بأهل. لو أن إنسانا أغمي عليه هل ينفذ طلاقه؟ والجواب أنه لا طلاق على المغمى، كما لا ينفذ طلاق النائم وكذلك المجنون. وذلك أن الشخص إذا أغمي عليه فإنه يفقد السيطرة على نفسه والتحكم في لفظه، فينزل منزلة المجنون الذي فقد عقله، ولذلك لا يمضي الطلاق عليه. وللطلاق مباحث ومسائل مهمة سيأتي إن شاء الله بيانها، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت حفظك الله أن لفظ صرحتك أو فارقتك لا يدل على الطلاق كما قال الجمهور، ولكن إن نوى بهذا اللفظ الطلاق فهل يعتبر طلاقا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو قال الرجل لامرأته: صرحتك فارقتك، وقصد الطلاق، فإنه يقع طلاقه ويمضي عليه. وإنما خلاف العلماء هل هو صريح أو ليس بصريح، والصحيح أنه ليس بصريح، ولذلك يحتاج إلى النية، فإذا نوى الطلاق وقع عليه الطلاق، والله أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يقع طلاق المسحور أفتونا مأجورين؟ المسحور على حالتين: إن أثر عليه السحر إلى درجة لم يتحكم فيها بما يقول فإنه ينزل منزلة المجنون، وبناء على ذلك لا تطلق عليه امرأته. أما إذا كان قادرا أن يتحكم في نفسه ويجد بعض الضيق الذي يمكنه الصبر عليه، فإنه في هذه الحالة يلزمه الصبر، ولا يصح له أن يترخص، لأنه ابتلاء نزل به يسعه الصبر عليه، كما لو ابتلي بقطع عضو في جسده فيلزمه الصبر على هذا البلاء ولا يسترخص بالطلاق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طلاق الغضبان؟ الغضبان فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بداية الغضب، بحيث يمكنه أن يتحكم في نفسه، فمن طلق في هذه الحالة فبالإجماع يقع طلاقه، إذا كان في بداية الغضب وثورة الغضب التي لا توصله إلى الفقد فإنه ينفذ عليه طلاقه. الحالة الثانية أن يصل إلى درجة الجنون، وهذا يختص بأنواع من الناس يكون معهم شدة الغضب، فإذا غضب تكلم، ويعرف منه ذلك أنه يتكلم بما لا يعي، فهذا هو الذي لا ينفذ طلاقه. أما إذا كان بينهما ففيه خلاف بين السلف، منهم من قال ينفذ طلاقه ومنهم من قال لا ينفذ طلاقه. فالذين قالوا إن طلاق الغضبان لا ينفذ احتجوا بقوله: لا طلاق في إغلاق، وصح بذلك الأثر عن أصحاب النبي، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره، فقالوا لا ينفذ طلاقه في هذه الحالة نظرا إلى وجود الغضب الذي يطغى عليه. وقال بعض العلماء ينفذ طلاقه ويعتبر مؤاخذا بالطلاق، وحمل الحديث على من بلغ به الغضب إلى مقام لا يتحكم فيه في نفسه. وأصح هذين القولين، والعلم عند الله، أنه يفصل فيه، فإن كان يستطيع في حال الغضب مما نعرف من حالته الشائعة والذائعة أنه يغضب ويتحكم في نفسه فطلاقه نافذ ويمضي عليه الطلاق، إذ لا يصح أن نقول إن مجرد الغضب يوجب عدم الطلاق. ألا ترى أنه لا يطلق الإنسان إلا من خصومة، ولا يطلق إلا من نزاع؟ وهل تجد إنسانا يضحك مع زوجته ويقول لها أنت طالق في حال ضحكه وسروره؟ فقوله لا طلاق في إغلاق المراد به أن يصل إلى حد لا يتحكم فيه من نفسه، أو يكون معروفا بذلك. فبعض الناس إذا غضب تجده يهذي ويتكلم بما لا يعقل، نسأل الله السلامة والعافية، فإن بلغ هذا المبلغ فطلاقه غير معتد به، وحينئذ ينطبق عليه قوله لا طلاق في إغلاق، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما معنى لا طلاق في إغلاق؟ هذا الذي كنا فيه وهو الذي لا يطاق. يعني الآن وين كنا فيه؟ الطلاق لا طلاق في إغلاق، بعض العلماء يأخذ بعمومه، يقول كل من غضب لا طلاق عليه، وهذا صعب جدا. هل تجد رجل يضحك مع امرأته يقول أنت طالق وهو يضحك معها؟ ما يمكن. فغالب الطلاق أصلا لا يقع إلا من خصومة ونزاع ووجود ضيق من نفس وحرج، ويحس الإنسان أنه قد بلغت الأمور إلى مقام لا يمكن الصبر عليه وأنه لا يمكن التحمل، وهذه غالبها الكدر والضيق والأذى. فإذا وصل إلى مثل هذه الحالة وهي الضيق الذي يتحكم فيه من نفسه، فالأصل أنه مكلف وأنه مؤاخذ بقوله. أما لو وصل إلى درجة يستغلق فيها عقله بحيث لا يتحكم فيما يقول ويصبح اللسان يهدي بما لا يعلم، إن كان مع الناس سبهم والعياذ بالله وشتمهم ولا يدري ما الذي يقول، وإن أغضبه صديقه سبه وشتمه وعابه، وإن أغضبته زوجه انطلق إلى الطلاق، فمثل هذا لا يؤاخذ ولا يقع عليه طلاقه، وهو على ظاهر هذا الذي ذكر من الأثر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل السكران غير مكلف على أحد قولي العلماء على إطلاقه، فيعذر عندما يقول كلمة الكفر أو عندما يقذف المؤمنين؟ هذا كما ذكرنا أن السكران من حيث النصوص في الأصل غير مكلف، ولذلك لو قيل إن زوال عقله نقول إن السكران كالمجنون. أصول الشريعة تدل عليه مع ما ذكرنا من الأدلة، فإن الله عز وجل ما أسقط عنه المطالبة بالصلاة ولم يأمره بفعلها حال السكر دل على أنه غير مكلف وغير مخاطب، وبناء على ذلك يكون في حال سكره، إن تلفظ لم يؤاخذ بلفظه، وإن فعل لا ينزل منزلة المتعمد القاصد إلا في أمور استثناها بعض العلماء رحمة الله عليهم قد تقوي أصول الشريعة استثنائها، لكن الأصل أنه غير مؤاخذ والأصل أنه غير مكلف. ولو قال قائل إن قياس السكران على المجنون غير صحيح، لأن السكران اعتدى على نفسه فيؤاخذ باعتدائه ويؤاخذ بجرمه، فإننا نقول هب أن إنسانا جن وكان جنونه بسبب لا يعذر فيه شرعا، هل نحكم بأنه مؤاخذ وننزله منزلة المؤاخذ؟ بالإجماع على أن من جن بسبب معذور أو غير معذور أنه غير مكلف، فكذلك أيضا السكران بسبب معذور وغير معذور إذا زال عنه الشعور. كذلك أيضا يقولون طيب هذا عاص ولا يرخص له ولا يوسع عليه، نقول ليس هذا من جهة التكليف وإنما من جهة الخطاب بالتكليف، إنما هذا من جهة الخطاب التكليف وليس من جهة خطاب الوضع. وبناء على ذلك نقول لو أن إنسانا انكسرت رجله بأمر محرم والعياذ بالله، كأن يقفز على بيت للسرقة وانكسرت رجله أو انكسرت رجلاه بحيث لا يستطيع أن يقف، هل نقول يجب عليه أن يصلي قائما ولا يترخص بالقعود لأن عذره هذا على وجه عصى فيه؟ وبناء على هذا نقول كونه على وجه محرم لا يوجب إسقاط الأصل الشرعي من كونه قد بلغ مبلغا غير مكلف يحكم بكونه غير مكلف فيه. فالذي تميل إليه النفس ويقوى مع أصول الشرع أن السكران ينزل منزلة غير المكلف من المجنون ونحوه، وبناء على ذلك فإنه حال سكره لا يؤاخذ بألفاظه. أما قولك ردة السكران لو تلفظ بلفظ فيه الردة فإنه لا يؤاخذ، قد ثبت في الحديث الصحيح من قول حمزة كما في صحيح مسلم، قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما خاصمه وعنفه بجذب أسنمة الشارف سنام الشارف، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فإن هذه اللفظ بالإجماع عند العلماء أن من خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الاستهزاء والتحقير فضلا عن أن ينسبه إلى الرق والعبودية أنه يعتبر كافرا مرتدا، لكنه لمكان السكر زالت عنه المؤاخذة. وهذا الحديث استشهد به العلماء على إسقاط ردة السكران، فإن كلام حمزة أسقط اعتباره ولم يؤاخذ فيه مؤاخذة المرتد العاقل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال الرجل لامرأته أنت طالق على سبيل المزاح هل يقع أم لا؟ أثابكم الله. نعم يقع، ثلاث جدهن جد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق. فمن قال لامرأتي وهو يمزح أنت طالق، أو قال له صديقه هل تستطيع أن تطلق امرأتك، فقال هازلا ومازحا هي طالق، فإنها تطلق عليه ولا يلتفت إلى نيته وقصده. ولذلك يعتبر العلماء رحمه الله مسألة الطلاق والنكاح والعتاق هذه الثلاث. لو قال رجل لرجل زوجتك بنتي وكان يمزح معه قال قبلت، فقد تم النكاح ويلزمه النكاح. ولو قال امرأتي طالق وهو يقصد المزح والهزل طلقت عليه امرأته. وكذلك لو قال اعتقت عبدي، او قال لعبده يمزح معه انت حر، فانه يعتق عليه ولو لم يقصد حريته. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه اربع، اي اربع كلمات، اربع جائزات اذا تكلم بهن: النكاح والطلاق والعتاق والنذر. فلا يلتفت فيها الى النية من كونه هازلا او مازحا، بل يؤاخذ بذلك تعظيما من الشرع لهذه الامور، وكذلك عقوبة للانسان ان يهزل بامر امر بالجد في مثله، والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حصل خلاف بين رجل وبين والده، فقال هذا الرجل على اثر ذلك الخلاف قال لابنه ان لم تطلق زوجتك فامك طالق، فهل يعتبر هذا طلاق مكره؟ وهل يطلق الولد زوجته ويطيع والده حتى لا تطلق امه ام لا؟ جزاكم الله خيرا. ليس هذا باكراه، اذا قال له ان لم تطلق زوجتك امك طالق، او امك طالق ان لم تطلق زوجتك، ليس هذا باكراه، ولا يعتبر اخذا حكم المكره، وهو بين الامرين ان يبر اباه وامه، وذلك لكون الاب لم يقل هذه الكلمه الا وهو غضبان على زوجه، خاصة إذا وجد الموجب، فإنه يبر أباه ويبر أمه، فيبر أباه بتطليق امرأته ويبر أمه بدفع الطلاق عنها، وحقها ألزم وآكد. وأما كونه ينزل منزلة المكره فلا يعتبر هذا من الإكراه به شيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال بعض النساء حبوب منع الدورة من أجل صيام شهر رمضان كاملا؟ أثابكم الله. لا يشرع هذا الفعل، لا يشرع للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب من أجل أن تحصل الصيام، وعليها أن ترضى بحكم الله عز وجل، وأن ترضى بسنة الله عز وجل الكونية التي فطر عليها وخلقها عليها، وترضى بذلك وتعمل به ولا تجتهد من عند نفسها، لأنها تفعل ذلك وفي نيتها أن تحصل الخير، والخير أن تترك الأمر على فطرتها. وأما استعمال هذه الحبوب فالذي ظهر من كلام الأطباء والتقصي لكلام الأطباء وأهل الخبرة فيها أن فيها ضررا، وقد تسبب بعض العواقب والمضاعفات التي لا تحمد، ولذلك أميل إلى القول بتحريمها. وهذا أفتى به غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يجوز استعمال حبوب منع العادة والدورة، وذلك لما فيها من الضرر على الجسد وعلى المرأة، بقول أو بشهادة الأطباء. لكن لو أنها استعملت هذه الحبوب وانقطع الدم عنها هل يصح الصوم؟ الجواب: يصح صيامها ويصح طوافها وتصح صلاتها، لأن الله علق الحكم على وجود الدم، والمعلق على شيء يزول بزواله ويثبت بوجوده، إذا علق الحكم على شيء يثبت بثبوته ويزول بزواله. فلما رتب الله الحكم على إقبال الدم ووجوده، فإن الامتناع منها من الصلاة والصيام ومما تمنع منه الحائض شرطه وجود هذا الدم، وحيث فقد رجع إلى الأصل من كونها مكلفة مخاطبة. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا القول إلى هذا المذهب بقوله رحمه الله: إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه، فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجم عن الصوم فيها والصلاة، ورجحوا قضاءهما والصوم تقضي متمما. طيب إن شاء الله.